بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب، والتي يسرنا أن نعرض في هذه الحلقة ما لدينا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى هذه رسائل هذه الحلقة وردت من علي أحمد من الخرج، يعمل بالمصانع الحربية. يقول في رسالته: أنا متزوج من مدينة جدة، وعشت مع زوجتي مدة سنتين، وكانت حياتنا الزوجية سعيدة جدا، ثم ذهبت إلى أهلها بغرض الزيارة ومضى عليها سنة، ثم ذهبت لأحضرها معي لكنها رفضت الحضور إلى المنزل، ووالدها وافقها على ذلك، وأخيرا ذهبوا إلى المحكمة بجدة، ثم قرر الشيخ أن يفسخ العقد ما لم أحضر بعد شهرين، ولم يخبروني بذلك، وإنما سمعت هذا الخبر من خالي. سؤالي: هل يحق للشيخ أن يفسخ العقد بدون استشارتي أو حضوري؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السائل، مسائل النزاع بين الرجل وزوجته، وهكذا بقية المسائل التي يقع فيها الناس من أنواع الخصومات، كلها تتعلق بمحاكم، وليس للمفت فيها نظر، هذه المحكمة، والحاكم ينظر ويتقي الله ويحكم بما يعلمه من الشرع المطهر من الرجل وزوجته وبين الخصمين في كل شيء. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم، بارك الله فيكم. في الحقيقة تكثر الرسائل في مسائل الخصومات والنزاعات، ولهذا باسم سماحة الشيخ وأصحاب الفضيلة أهل الإفتاء في هذا البرنامج، نوجه الإخوة المستمعين إلى ما تفضل به سماحة الشيخ من أنها مسائل تعرض على المحاكم الشرعية، وليس للمفتي فيها رأي إلا ما حكم به الحاكم الشرعي. هذه رسالة من المرسل ميم عين زاي، مصري الجنسية، مقيم بالعراق في كربلاء. يقول: أنا متزوج من مدة 15 عام، ولكن الشيطان أغراني وأوقعني في عدة أخطاء، فقد حصل مني أن قاربت زوجتي وأنا صائم في رمضان، وحصل أن زنيت قبل وبعد الزواج، ولكن من مدة 3 سنوات تبت إلى الله عز وجل ولم أعد إلى ما كنت أفعل، فما الكفارة التي تجب علي؟ الواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جماع الزوجة في رمضان ومن الزنا قبل وبعد. الله جل وعلا أمر بالتوبة وأوجبها على عباده، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالواجب عليك التوبة إلى الله والندم على ما مضى من أعمالك السيئة والعزيمة لا تعود في ذلك. هذه شروط التوبة: الإقلاع من الذنوب والحذر منها خوفا من الله وتعظيما له، هذا واحد. الشرط الثاني: الندم على الماضي والأسف على ما مضى منك من السيئات. والأمر الثالث: أن تعزم عزما صادقا ألا تعود في تلك المعاصي. فمتى توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن الله جل وعلا يتوب على من توافرت فيه ويكون ذنبه سبحانه وتعالى. فعليك يا أخي بالصدق في ذلك وإتباع سيئات بالحسنات والأعمال الصالحات، والله يتوب على التائبين، كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا جزاء من أشرك أو قتل نفسا بغير حق أو زنى، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات. فأنت يا أخي مع التوبة الصادقة والإيمان والعمل الصالح يتوب الله عليك ويبدل سيئات حسنات. فاصدق في ذلك ولزم التوبة. ومن شروط التوبة أمر رابع إذا كانت التوبة تعلق بحق الغير، وهو أن يستحلهم أو يعطيهم حقوقهم. فإذا كانت التوبة من سرقة أو ذهب مال أو خيانة أو نحو ذلك، فإن من تمام التوبة أن ترد المال إلى أهله بأي طريق يوصله إلى أهله ولو بغير علمهم حتى يصل إليهم، ولو ما عرفوا أنه منك، لكن لا بد أن يصل إليهم. أو تستحلهم لله، يعني تقوم منهم الحل أن يبيحوه، فإذا سمحوا سقط عنك ما يتعلق بهم. وعليك مع ذلك كفارة الظهار، كفارة الظهار وهي إثم رغبة. فإن عجزت فصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا عن جماعة رمضان، مثل كفارة الظهار سواء. أولا إثم رغبة مع قدرة، ويوجد في أفريقيا ما إيقاف تباع مؤمنة. فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا 90 فيهم، كل واحد له كيلو ونصف الصاع من التمر أو الأرز أو البر أو غير من قوت البلد، قوت بلدك، توبة منك يا ربك مع قضاء اليوم اللي وقع فيه الجماع، مع قضاء اليوم اللي فيه الجماع، سواء كان الجماع عن زنا أو مع زوجتك، عليك هذه الكفارة مع التوبة ومع قضاء اليوم. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوبة الصادقة ولجميع المسلمين. نعم، بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول: أفطر رمضان وأنا في العراق من أجل العمل، من أجل العمل الذي أعيش منه أولادي، ولكن أستطيع إعادة الصيام عند العودة إلى مصر، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ ما دمت قد نويت الإقامة في العراق للعمل عليك أن تصوم. كنت نويت أن تقيم رمضان الله أكثر من رمضان في مصر في العراق أو في غيره، فعليك أن تصوم مع الناس، وليس لك عذر في الإفطار. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن عليك أن تصوم ولست في حكم المسافر، بل تصوم مع الناس. فإذا أصابك ما يمنع المرض أو سافرت في أثناء رمضان لك أن تفطر بالسفر والمرض، أما وأنت مقيم تعمل فعليك أن تصوم مع المسلمين وليس لك الإفطار. ومتى أفطرت من دون عذر سفر ولا مرض فعليك التوبة إلى الله وعليك القضاء. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من المرسل خير الله زربان الزهراني من المعهد العلمي بالمندق، يقول في رسالته: في القرية مقابر والناس اتخذوها طريق للسيارات والمشاة، وهناك من الناس من يضع الكمامة عليها ويرعى الأغنام عليها، فهل يجوز ذلك لهم؟ وماذا يجب على من يشاهد ذلك؟ وهل يمنع أصحاب السيارات من المرور عليها؟ أفيدونا أفادكم الله. الواجب احترام القبور وعدم إيذاء أهلها لا بقمامة ولا بالمشي عليها بالسيارات ولا بالأقدام. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتهن أي يقعد على قبر أو يتكى عليه أو يجلس عليه. الواجب أن تصان من قالورات ومن سير السيارات والأقدام عليها. وفي إمكانك أن تكتب لنا عن مقر هذه ومن تتبع من القضاء حتى نعمل ما يلزم من جهة صيانتها والمنع من امتهانها إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من طه عبد الكريم عبد العال من جمهورية مصر العربية، مقيم في المملكة في الرياض. هذا السائل يقول في رسالته: كنت في إجازة في مصر وحلفت يمين الطلاق على زوجتي على شيء أريدها ألا تفعله ولا تكرره، وقلت لها إذا تكرر هذا الشيء فستكونين طالق. وبعدها سافرت إلى المملكة ووصلني شريط من والدتي بأنها قد فعلت ما حلفت عليها فيه وكررته مرة أخرى، وأنا من غضبي على ذلك سجلت شريطا وبعثته إلى والدتي، وفي الشريط حلفت عليها وقلت هي طالق بالثلاث وأنا هنا، وهي حاليا حامل مني بسبعة أشهر وعندي منها أربعة أولاد، فهل هذه الأيمان تقع؟ أفيدوني أفادكم الله، وماذا أفعل إذا سافرت إلى هناك علما أنني لا أريد أن أطلقها؟ أفيدوني أفادكم الله. أما المعلق فهذا يرجع إلى نيتك، فإذا كنت أردت منعها من ذلك وعدم فعلها فإنه لا يقع، إذا فعلته وعليك كفارة يمين في أصح قول العلماء، العلماء قد تنازعوا في هذا، فمنهم من رأى أن المعلق يقع متى وقع الشرط ولو كان المعلق أراد المنع، فإذا قال إن فعلت كذا، إن عصيت والدتي، إن شربت الدخان، إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، يقصد منعها وتخويفها لا يقع الطلاق، هذا عند الأكثرين يقع. والصواب التفصيل، فإن كان المعلق قصد منعها وتخويفها وتحذيرها ولم يريد يقع الطلاق فإنه لا يقع وعليه كفارة يمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ما نوى طلاق وإنما نوى تخويفا وتحذيرا. فإذا كنت ما نويت إلى التحذير والتخويف فإنه لا يقع. أما طلاق الأخي لسجلته به طالق بالثلاث فهذا يقع به واحد على الصحيح، قد ذهب الجمهور إلى أنها تقع الثلاث، ولكن الصواب أنه لا يقع من الثلاث المجموعة إلا واحدة بكلمة واحدة، فإذا قال هي طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث أو هي بالثلاث فالصواب أنه لا يقع إلا واحدة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الثلاث في لفظ واحد تجعل واحدة، فلك أن تراجعها إذا كنت في الطلاق معلق ما أردت إلا ملع طلاق معلق سابقا، فلك أن تراجعها ويحسب عليك واحدة ويبقى لها في إنسان إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين. أما إن كنت طلقتها قبل هذا فينبغي لك أن تتصل بعلماء هناك في بذلك، تسألهم تبين لهم الواقع أنت والمرأة وليها، فيجتمعون تسألون أهل العلم المعروفين بالعلم والإفتاء تشرعوا لهم القضية حتى يفتوكم إن شاء الله بذلك بما يرون بعد إخبارهم بكل شيء. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من مرسلة رمزت لاسمها بأختكم في الله صاد سين من القيصومة في المملكة، تقول في رسالتها أنا سيدة في الأربعين من عمري، لي أطفال سبعة، ثلاثة اختارهم الله عز وجل إليه وأربعة أحياء. تقول تتلخص مشكلتي في عدة أسئلة، أولها أنني متزوجة منذ 20 سنة من رجل لا يعرف الصلاة ولا الصيام ويشرب المحرمات من خمر وما شابهه والعياذ بالله، وكلما حاولت الخلاص منه يقول لي بأنه سوف يتوب ولكنه بالكلام فقط، وكل من أشكي له حالي يقول اصبري من أجل أطفالك وقد صبرت كل هذه السنوات من أجلهم، والآن كبروا وأصبحوا رجال ويطلبونهم مني ذلك ويقولون بأن البيت بيتهم، بأن البيت بيتهم ولا دخل للوالد، وأنا أسألكم الآن هل علي ذنب في جلوسي معه أم لا، وكذلك جلوس أطفالي عنده، أفيدوني أفادكم الله. لا ريب أن ترك الصلاة كفر، ولا ريب أن ترك الصيام من أعظم المعاصي، ولا ريب أن شرب المسكر من أعظم المعاصي والكبائر، هذا الرجل قد جمع أنواعا من الكفر والشر، وأعظم ذلك ترك الصلاة، وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذان حديثان عظيمان صحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلاهما يدل على كفر هذا الرجل. ومسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يقولون لا يكفر إلا إذا كان لا يعتقد الوجوب، إذا كان يمكن وجوبها، وإلا فإنه يكون عاصيا معصية عظيمة ولكن لا يكفر بذلك. وذهب أخر من العلم إلى أنه يكفر بترك الصلاة ولو لم ينكر وجوبها، وهذا هو الحق وهو الصواب، أنه يكفر بترك الصلاة ولو لم ينكر وجوبها. فالذي أنصحك به وأوصيك به أن تمتلئي منه وألا تمكنيه من نفسك حتى يتوب إلى الله ويرجع إلى الصلاة، والأولاد وأولاده للشبهة التي هي شبهة النكاح، وقل بأنه لا يكفر بذلك هذه شبهة، والأولاد وأولاده ولا شك أنهم أولاده، ولكنك تبقين في البيت عند أولادك لأنهم كبار، وتمتلئين من أن يقربك بجماع أو غيره حتى يتوب إلى الله وحتى يدع عملها السيء، ولا سيما ترك الصلاة. فإذا تاب إلى الله وصلى فلا مانع، وعليه يتوب إلى الله أيضا من ترك الصيام ومن صوم الخمر، وعلى أولاده أن يعينوا على الخير وأن ينصحوه، ويستعينوا على هذا بأقاربهم الطيبين من أعمام وبني عم طيبين يعينونهم على نصيحة والدهم لعل الله يأتي بأسبابهم. فإن من أعظم بره أن ينصح ويوجه إلى الخير لعل الله يهديه بذلك، ولعله يسمع كلمتي هذه، ولعله تسجلونها إذا سمعتموها وتقرؤونها عليه. فالله جل وعلا نسأله له الهداية. فالحاصل أن عليك أن تبتعدي عنه وأن لا يقربك حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة، فإذا تاب من ترك الصلاة هو زوجك. وأما شرب الخمر وترك الصيام فهما معصيتان عظيمتان، لكنهما لا يوجبان بطلان النكاح، هذا عند أهل العلم عند أهل السنة والجماعة. وعليك وعلى أولادك وعلى أقاربه وعلى الأخيار من جيرانه أن ينصحوه، وعليه يتقي الله وأن يبادر إلى التوبة قبل أن يحل به الأجل، قبل أن ينزل به الأجل. والخمر شرها عظيم، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، نعوذ بالله. وصح عن رسول الله أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها المؤمن، فليدل على ضعف الإيمان أو عدم الإيمان، نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عهدا على الله لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه الله من طينة الخبال. للرسول: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، أو قال عرب أهل النار. وأما ترك صيام رمضان فهو أمر عظيم، لأن صيام رمضان من أعظم الواجبات ومن أركان الإسلام، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الصيام عمدا، فيجب عليه يتوب إلى الله وأن يصوم رمضان وأن يحافظ على الصلاة، ومن تاب تاب الله عليه. نسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين التوفيق للتوبة النصوح والهداية إلى سبيل الخير، والعافية من طاعة الشيطان ومن طاعة قرناء السوء. وينبغي أن يوصى باجتناب قرناء السوء وصحبة الأشرار، فإن صحبة الأشرار تجره كثيرا، تضره كثيرا وتجره إلى أسباب الفساد وإلى أسباب غضب الله. فالواجب عليه يحذر صحبة الأشرار، وأن يبتعد عن قرآن السوء، وأن يتوب إلى الله من ترك الصلاة ومن ترك الصيام ومن شرب المسكر، وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله. والله يقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نسأل الله لنا ولكم وله ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والتوبة الصادقة. أثابكم الله. هذه السائلة تقول في سؤال ثاني: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر 5 أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي وتستمر أو يستمر الدم الطبيعي مدة 8 أيام بعد الأيام 5 الأولى. وتقول: أنا أصلي هذه الأيام 5، ولكن أسأل هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كانت الأيام 5 البنية منفصلة عن الدم مقدمة ولكنها منفصلة فلا بأس بها، تصومي وتصلين، لأنها كدرة وسطرة ما تمنع، وهكذا بعد الطهر إذا جاءت كترة أو صفرة بعد الطهر لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها تكون كالبول تستنجين منها وتصلين. أما إذا كانت هذه البنية هذا الشيء بني يتصل يعني بعد الخامس متصلا يقع الدم، وهكذا بعد الحيض يتصل بالدم، هذا من جملة الحيض العادة، يكون من جملة العادة، ولا تصلي فيها ولا تصومين إذا كانت الخامس متصلة بالحيض. أما إذا كان بينهم فاصل يوم أو نصف يوم أو ما أشبه ذلك يعني فاصل مبين تزول هذه الكترة البنية تزول ويكون بعدها طهارة ثم يأتي الدم دم الحيض بعد ذلك هذه منفصلة لا تعتبر حيضا، وعليك أن تصلي فيها وأن تستنجي من هذا كل صلاة عند دخول الوقت تستنجين من هذه الكترة البنية وتصلين. وهكذا لو جاءت بعد الحيض بعد الطهر جاءت كترة أو صفرة تستنجي منها كل وقت وتصلين ولا يحتسب حيض. أما المتصل فإنه يحتسب، المتصل قبل الحيض أو بعده متصلا به فلا يحتسب منه. نعم بارك الله فيكم. أخيرا تقول هذه السائلة: في أول يوم من شهر رمضان المبارك زارتني امرأة عجوز عمرها في حدود 100 سنة، أحيانا يكون وعيها معها وأحيانا العكس، فطلبت مني أن أقدم لها قهوة ففعلت ذلك وأحضرت لها القهوة، فهل علي ذنب في هذا مع العلم أنني أخبرتها أننا في شهر رمضان؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كان ظاهرها أن عقلها مفقود وأنها قد دخلت في التخييف والهرم فلا بأس، لأن ليس عليها صيام، وحضور بعض العقل معها بكلام مفهوم ما تقول أبي كذا ولا أعطوني كذا هذا ما يدل على عقل، والغالب على من بلغ 100 سنة يدخله التخريف والتغير، في ظهر لك من حالها أن عقلها مفقود وأنها غير منضبطة فلا بأس أن تأكل وتشرب. أما إن ظهر لك أن عقلها معها وأنها متساهلة فلا تعطيها له ولا غيره، لا تعين هذا الباطل. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فليطلب الطعام في رمضان وهو صحيح من المسلمين لا يعطى لا طعام ولا شراب ولا دخان، لا يعان على الباطل. أما من كان فاقد العقل كالمعتوه والمجنون والهرم والهرمة هؤلاء ليس عليهم جناح، ذهب عنهم الصوم. والله المستعان. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من ميم باء من جامعة البترول والمعادن بالظهران، يسأل فيها عن أمرين. في الأول يقول: مسألة التداوي، فإن بعض أهل العلم قال ما محصلته أنه لا يجب التداوي من مرض ولو ظن نفعه وتركه أفضل، روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه لأنه أقرب للتوكل ولخبر الصديق إلى آخره، نرجو بسط القول في هذه المسألة وما هو خبر الصديق وما رأي سماحتكم. الصواب بالتداوي أنه مستحب مشروع، ذكره النووي رحمه الله وآخرون عن جمهور العلماء، وأن قول الأكثرين أنه مستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مستوي الطرفين لا يستحب ولا يكره بل هو حلال، وذهب آخرون إلى أن تركه أفضل. ويروى عن الصديق أنه قال لما قيل الطبيب قال الطبيب أفضلني، ولكن لا أعلم صحة هذا على الصديق ولا أعرف صحة هذا على الصديق. فالمقصود أن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن التداوي مستحب بالأدوية الشرعية المباحة التي ليس فيها حرام، كتداوي بقراءة القرآن والرقية، تداوي بالكي، تداوي عند عدم دواء آخر الكي لا بأس به عند الحاجة، تداوي بأمور مباحة لا بأس في ذلك. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وقد رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فالتداوي لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. فالتداوي أمر مشروع لا بأس به ولا ينافي التوكل، التوكل يشمل أمرين: الاعتماد على الله والتفويض إليه مع تعاطي الأسباب. ولا يجوز الإنسان يقول أنا أتوكل ولا أكل ولا أشرب ولا أتسبب ولا أبيع ولا أشتري ولا تعاطى زراعة ولا صناعة ولا غيره، لا هذا غلط. تعاطى الأسباب لا من في التوكل، بل هو من التوكل، وهكذا التداوي من التوكل. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للتداوي، وسئل عن الرقى والأدوية قال هي من قدر الله. وقال عمر رضي الله عنه لما أتى الشام وبلغه حصول الوباء في الشام الطاعون انصرف الناس ورجع بهم وقال نفروا من قدر الله إلى قدر الله. ثم أبلغه عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بذلك لا تقدموا عليه، فسر بذلك حين وافق السنة. فالمقصود أن التداوي أمر مشروع على الصحيح، هو قول أهل أكثر أهل العلم، ومن تركه فلا حرج عليه. وإذا ظن نحوه واشتدت الحاجة إليه فأكد، لأن تركه يضر يتعب نفسه ويتعب أهله ويتعب خدامه. فالتداوي في مصالح لنفسه ولأهله، ولأن التداوي يعين على أسباب الشفاء ويعين على طاعة الله، حتى يصلي في المسجد، حتى يقوم بأمور تنفع الناس وتنفعه. فإذا تعطل بسبب المرض تعطلت أشياء كثيرة، وإن كان يثاب عما كان يعمله في حال الصحة في حال المرض، كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم. هذا من فضل الله جل وعلا، ولكن في التداوي فيه مصالح كثيرة إذا كان بوجه الشرعي والأدوية المباحة، هذا هو الصواب. ومن قال إنه مستوى الطرفين أو إن تركه أفضل فقوله مرجوح، والحق أحق بالاتباع، والأدلة الشرعية مقدمة على كل أحد. وفق الله الجميع. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هناك من يعني يحتج في هذا الباب بحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. هم لا ما تركوا الأسباب، إنما تركوا شيئا وهو الاشتقاق طلب الرقية من الناس، تركوا أفضل، تركوا شيء وتركه أفضل، لكن عند الحال لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شرطة محجم، أو شرطة عسل، وما أحب أن أفتوي. وفي لفظ آخر قال وأنا أمتع الكي. وقد كوى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فإذا دعت الحاجة للكي فلا بأس، هو سبب مباح عند الحاجة إليه. والاسترقى طلب الرقية، أما إذا رقى من دون سؤال هو من الأسباب لا بأس به، ولا كراهة في ذلك. أما الطيرة في حديث 70 لا يسترقون ولا يكثر ولا يتطيرون، تراها محرمة وشرك أصغر، وهو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات حتى يرجع عن حاجته، هذا لا يجوز. وعلى ربه يتوكلون، هذا يشمل المتداول وغيره، فإن التوكل لا يمنع تعاطي الأسباب. ألست تأكل ولست تشرب؟ الأكل سيضر للشبع ولقوام هذا البدن وسلامته، وهكذا الشرب. فهل يجوز للإنسان يقول أنا لا آكل ولا أشرب وأتوقع على الله في حياتي وأبقى صحيحا سليما لا يأكل ولا يشرب؟ هذا لا يقوله العاقل. هكذا يلبس الثياب الثقيلة في الشتاء للدفء لأن يضره البرد، وهكذا يتعاطى الأسباب الأخرى من إغلاق الباب، على رمي السراق، من حمل السلاح عند الحاجة، كل هذه أسباب مأمور بها، لا تلاقي التوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين في أحد لبث السلاح نبي سلامة، وفي بدر كذلك، وفي الأحد ظهر بين الدرعين لبث الدرعان وعليه المغفر حين دخل مكة، وعليه البيضة في أحد، كل هذه أسباب فعلها صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم. هذا السائل له سؤال آخر في رسالته هذه حول زيارة القبور للنساء، ولكن نؤجله نظرا لانتهاء هذه الحلقة إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبه ويجزيه خيرا ويرضى عنه وعن المسلمين، وأشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.